كانوا يصلون على ميامن الصفوف، طبعا ضعفتموه بهذه الزيادة الميامن، والصحيح على الذين يصلون الصفوف. نعم شيخ، هنا المسألة الآن، هل يوجد هناك دليل غير هذا لأفضلية يمين الصف؟ طبعا في عندنا أولا النصوص العامة المتعلقة بالعبادة، وعندنا ثانيا أنه المنفرد أو الواحد لما يجي صف مع الإمام، هل يقف عن يمينه أم عن يساره؟ يمينه. هذا تطبيق عملي، تفضيل اليمين عن اليسار في تسوية الصف. جميل.